بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو المصدر، وهو المصدر. والمصدر كما مر معنا شنو هو المصدر؟ ما هو سي عبد الله؟ اسم، اسم، اسم مراد يدل على معنى مجرد من الزمان وهو مكون من حروف الفعل. إذن هو اسم دل على معنى، اسم دل على معنى وتجرد، وتجرد عن الزمان، وتجرد عن الزمان والفاعل، ها، وتجرد عن الزمان والفاعل. ضرب متجرد عن الزمان وعن الفاعل، ها، وتكون معاش قلناش مكون من حروف الفعل. ضرب يضرب ضربا، لأن هاد حروف الفعل بتدخلك فاش في اسم المصدر. إلا كان نقص اسم المصدر تكون ناس، تكون نقص من بعض حروف الفعل ولا يعطى بذلك الحذف عوضا. ما عديناش احنا اللي تعمل ندرك هو المصدر. إذن هو اسم المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أمن يأمن أمنا. إذا الأمن تدلاش على المعنى فقط، اللي هو الأمن، الأمن، ها، شي حاجة أخرى زايدة يدلك على الفاء شي فاعل ولا كذا، لا. إذا يدل على مجرد المعنى، يدل هو اسم يدل على المعنى، وهذا المعنى مجرد عن الزمان وعن الفاعل. وتيكون قلنا في المصدراش جميع حروف الفعل، واختلف أيهما مصدر للآخر، واش الفعل هو اللي مصدر لاش للمصدر، هل الفعل أصل للمصدر ولا المصدر لاش أصل الفعل، خلاف بين البصريين والكوفيين. ثم قال بعد ذلك باب أسماء الإشارة. باب أسماء الإشارة. اسم الإشارة هو اسم معرف، اسم معرف، إذن هواش معرفة، اسم معرفة يدل على معين، يدل على معين مشار إليه، يدل على معين مشار إليه. حينما تقول هذا، هذا، إذن عينته، لكن لا بد من ضميمة الإشارة. إذن هو اسم معرفة يدل على معين مع الإشارة، مع إشارة إليه، واضح؟ إذن اسم معرفة يدل على معين، لأنه يدل على معين، حتى المعرفة يدل على معين، المعرفة يدل على لكن هذا آش اسم الإشارة مع ضميمة اللي هي إشارة إليه. إذا إذا إذا قلت مثلا زيد، ولا مثلا المراد، مراد اسم يدل على معين لكن من غير ضميمة الإشارة. اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. إذا العلم، قلت المعرفة، العلم، العلم، العلم هو اسم يعين مسماه مطلقا، ما نحتاج تنقول لك هشام صافي تتعرف هشام، بخلاف اسم الإشارة يدل على معين مع إشارة إليه، مع إشارة إليه. فتقول مثلا هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفرد المؤنث. هذا هو في الحقيقة اللي اسم إشارة، هو ذا، وها للتنبيه، وها للتنبيه. حينما تقول هذا يعني آش مكون من ها وذا، واللي هو اسم إشارة في الحقيقة هو ذا، أما ها فهي لاش للتنبيه. يا كسيف المول ها للتنبيه، معنى التنبيه أي أن ما سيأتي ينبغي أش أن تتنبه له، يعني أش هذا الذي سيذكر بعد اسم الإشارة له وزن خصك أش انتبه لي، ها خصك انتبه لي. إذا ذا هو اللي أش هو اللي اسم إشارة للمفرد المذكر، ها. وأما المفرد المؤنث تنقول أش هذه ها للتنبيه وذه، وهي في الحقيقة الأسماء الإشارة للمؤنث راه تقريبا توصلها لشي عشرة. قال ابن مالك رحمة الله عليه بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، بذال مفرد مذكر أشر بذي هذه هذه هذه هاتي هاته هاته شي عشرة تقريبا تا، ها. وضعوا الأسماء الإشارة للمؤنث كثيرة لأنهم كانوا يأنفون من أن يعني يذكروا أسامي نسائهم، يقول لك هذيك ها هذيك الأصل فيها هو الإبهام، أصل فيها الإبهام. إذن هذه للمفرد المؤنث، وهذان للمثنى المفرد للمثنى المذكر، وعفوا وهذان للمثنى المذكر، هذان خصمان هذان خصمان ها هذان. طيب والمثنى المؤنث اش نقولوا هاتان هاتان ها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هنا في المثنى يكون معرب، المثنى يكون معرب، وفي المفرد والجمع يكون مبني، انتبه له. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قلنا إيش اسم يدل على معين مع مع مع الإشارة، يعني إيش من قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إيش خرجوا من العلماء أن الإنسان ينظر، أن الإنسان ينظر إلى المخطوبة كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفيه كذلك واحد القضية أشنا هي، وهو أن القضية ماشي هي رجعة مثلا دائما في قضية الزواج أن الكبيرة هي الأولى ثم بعد ذلك الصغير، لا إحدى بناتي لك الخيار. إذن بيضرب واحد أش واحد العادة اللي هي ساري بها العمل دابا الآن لسان تبغي تزوج مثلا شي وحدة تقول لي تتزوج أختها الكبيرة، لا لا لا، إحدى ابنتي هاتين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إذن هذان لاش للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، تبقى أش الجمع. الجمع تتقول لي أش هؤلاء للجمع المذكر والمؤنث، للجمع المذكر والمؤنث، للجمع المذكر والمؤنث. قال ابن مالك رحمة الله عليه وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقة، وبأولى أشير لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، تقول أولى ولا تقول أولائي، ها الجمع، هؤلاء قومنا اتخذوا من دون هؤلاء قومنا، الهاء للتنبيه وأولائي اسم الإشارة، أيوة هذاك مبنى على ياش قال ليك هذاك الكاف للخطاب، هذاك الكاف للخطاب. إلى أنت المشار إليه هو يوسف، والمخاطب هو أنت، أنت أش بيت نقول ذا لك، وإذا كان المشار إليه مفرد والمخاطب مثنى أش بيت نقول ذلكما مما علمني ربي، وإذا كان المشار إليه مفرد والمخاطب جماعة ذلكم ذلكم واضح ذلكم فذلك هذه كاش هذيك ذاني وذاني تاني للمثنى المرتفع ذاني راه هي اللي قلنا دروك ها لا هاتان المؤنث وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع هذان خصمان اشنا هاتين انا انك احدى ابنتي هاتين هي اللي قلنا دروك هاتين إذن في حالة الرفع تقولاش هذان ها تاني هاتان هذان للمذكر المثنى المذكر هاتان للمثنى المؤنث واضح إذن ديك الكاف تاعت الخطاب أمر آخر أنه هل هناك مثلا ملا قلتي مثلا ذا قال لك هذه آش اسم إشارة للقريب وإلا قلتي ذاك ذاك اسم إشارة للمتوسط في البعد وإلا قلتي ذلك اسم إشارة لاش للبعيد هذا على قول من قال بأناش كين ثلاث مراتب وكين قول اللي قالاش قال كين القريب والبعيد تستعمل ذا للقريب وذاك وذلك للبعيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه مرة ذلك ومرة وهذا كيفاش والمشار إليه واحد قال لك ذلك الكتاب قال لك أي واحد بيبدأ شي حاجة تبدأ بالاعتذار وتبدأ فيها ضعف الله رب العالمين بداية يتحدى ذلك الكتاب لذلك غادي تقلب الصفحة ويقول لك اش فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اش أن تأتوا بصورة من مثله يعني التحدي هذاك ذلك أن لكم أن تصلوا إليه وهذا ذا وهذا كتاب بركت واش قريبة اللي بها بركت واش قريبة إن هذا القرآن يهدي ماشي إن ذلك القرآن لا لا هداية قريبة إلى بيتها في المتناول اللي بها إن هذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أما تمكلف مقام التحدي تمكاش مقام التحدي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذن قال هاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع المذكر والمؤنث وهنا للمكان القريب اجلس هنا يعني اش حدايا ها اجلس اش هناك المتوسط اجلس هنالك في البعيد ياك في البعيد هذا على قول من خلال بأن هناك ثلاث مراتب وقول قالاش بأنه كان يجلس القريب والبعيد اجلس هنا هناك هنالك ها هناك هنالك إذن قال أسماء الإشارة أسماء الإشارة هي أسماء تدل على معين مشار إليه وألفاظ الإشارة هي هذا في حق هذيك ها قلنا راه يتنبه اسماء الاشاره راه هي ذا وذيه والذيه وذاني وتاني في حالتاش الرفع وهؤلاء اولئي ها للتنبيه هنا هنا ها اجلس هنا ها هنا هناك البعيد ها هناك هنالك ها هنالك دعا زكريا ربه هنالك في هذا الزمان هذا مش المكان الزمن قص عمل الزمن مو على عين هنالك للمكان البعيد إذن هذا ما يتعلق به أسماء الإشارة باختصار أسأل الله جل في علا أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.